صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين يا مسامينا يا غالين. صباح الورد لكل متوصلة موجاتة 100.9 FM، موعد جديد يتجدد معكم في البوينك عند كل سبت وحد، نجيكم من 7 حتى 11. نهاركم عسعد الأيام وإن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للناس الكل. اليوم السبت 9 فبراير 2019، نهاركم أسعد الأيام. بشكون معكم فاطمة جعيدي من أمام الميكروفون وبرهان بن عبدالله مرة الأجهزة الإلكترونية. شوي ونرجع لكم، أما أكيد باش نسمعوا نغمكم تجمعوها. ننسي عجرم، افتح قلبك برهان، خاطر باهي نفتح قلوبنا للدنيا وحلاوتها والصباحها وشمسها وكل حاجة حلوة فيها. أكيد ما تنسوش راني نستنى فيكم على صفحتنا على الفيسبوك، على تخلونا ديديكاس وإلا حتى هدايات أغنية، إدايات غنائية ولا نداءاتكم، ولا تحبوا توصلوا هنا كل، ولا زادة تطلبونا على رقم الهاتف امتعنا. شوي نرجعكم في طقس اليوم، افتح قلبك ناسي عجرة. معكم 27 دقيقة في سيدون وزوء أفهم وقيت طقس اليوم. أكيد الطقس بالنسبة لليوم السبت 9 فبراير 2019، صباح وصلنا درجتين حرارة مئوية، إن شاء الله بشوق هيك حتى العشرة، بعد نوصل 20 درجة مئوية. ما فهميش برشا ريح اليوم، 15 كيلومتر في الساعة واتجاه غربي، فما غيوم هي ولكن مش ديما، أغلبيتها في العشية. هذا بالنسبة لطقسنا في إقبلي. بالنسبة لطقس الجمهورية التونسية الكل، ضباب محلي كثيف الصباح، صحب عابر بأغلب الجهات، كثيف أحيانا في الشمال، فما ريح من القطاع الشمالي بشمال والغربي والوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. الحرارة القصوى الجمهورية التونسية اليوم تتراحم بين 17 و22 درجة، توصل حتى 14 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم السبت 9 فبراير 2019، الموافق لأربعة جمادي الثانية 1440 للهجرة، الصبح كان 5:46 دقيقة، الظهر إن شاء الله نص نهار وأربعين دقيقة، العصر بإذن الله بشكون 3:29، والمغرب ابتداء من 5:55، والعشية بإذن الله ابتداء من 7:21. ربي يتقبل صلاتنا وقيلنا الناس الكل، تقصنا به فقد ردبنا على روحنا على صغيراتنا. ديما كشربت المي ما بين البلاصة المسكرة والخروج البرة ذيك لازم منها، خاصة الصغيرات روحها تحنية كبار زيادة ساعتنا هم لها الحاجة هذه، ولكن هي ضرورية. حني ما نشورنا مزال نتواصل معكم مشارجهم بعد ضحكة الصباح، لكن تاو بش نمشوا لرولة سعد وصباح ينينا. اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. فيدال ترافل، توجور فيدال. شركة الرجال المعدات الفلاحية اس اف بي ام توجور ان سيرفيس. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة بحر وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني سلطان الغرام ملي عيني عيني للعرف الكلام أجمص العودة إن طمعت أو لم تكن ما العجلة. صابر ورادي مش نعمل وجرب صوفت. وصلنا حتى ل 7:35 دقيقة في استوديو نفزو اف ام. مشوارنا مازال متواصل معاكم. اكيد تحضروا في الخيب تسمع لها النغمة على الكيف نتاع اليوم. لكن قبل باش نمشوا ضحكة. هو كنا سبت قبل اللي فات مع زميل علي درمولي حكينا لكم على عيد الحب شنو باش نعملوا سان فالونتان. فمش كنا حاب يعاود يسمع مرة أخرى مع اقتراب سان فالونتان أياميته تفصلنا عليه العشاق الكل مختارين ليش تيهدوا في العادة شنو دي برهان التسمية تبقى القرآن وبك شغلات تزوز مع بعضها في بالك شلي هي رايت أهد تدير شكلات كذلك تبقى القرآن بالعكس معناه الله يعطي الصحة برهان جميلة قلبها كبير. هاي مش نسمع كريم الغربي بش يقول لنا كيف مش نصرف في الحب. قعدتهم بطال ديما مجاين عليا في سان فالونتان حير وين نمشي نولي نهز المدام للبلفيدير. فما حاجة باش نحكي شوية على البلفيدير ديما تلقاها للي يمشيوا بالفيدير يعرفوها ديما دوما تدخل بالفيدير تلقى حيوان لا تفهمها لا طاووس لا نعامة تعرضك في البيه بكا تعملك تسائل اخي ما عنديش قصص هذه وساعات تعرضك في اللفايات تخرج من البلفيدير جملة. انا اول حاجة نقولها كي نصي البلفيدير نقول باش نمشي لقفص السيد السيد ملك الغابة السيد متاع البلفيدير الاخراني كي مشيت مسكين لقيته ما يجيش حتى ملك الكافتيجا عاملك يا مسكين تقول مضروب بالغاز. السيد قبل متاع البلفيدير كان يزهرك كي عايت يزهر بالقوية آخر مرة السيد يزهرك با السيد متاع البلفيدير قبل كي جوع يجيبولو شطر غزالة علوش ياكلو آخر مرة مشيت نقا ياكل في ربوعة دجاج وما كملوش يا سيد كولو أخوي طلبت كويس جابولي زدر نخلي أنا سيد نقول خلينا نمشي للنمر كم يوم زاد النمر يقعد نمر مش شوي مشيت للنمر مسكين القاعة عاملك وما يغسلوا له بالصابون الأخضر اللي نبلاح تقول سروال جيم وهو عاملك مسكين عليه النمر قبل النمر أنا نمشي مع بابا وأنا صغير النمر كشد حجر قبل ورعش القفص ينقز على القفص يعملك آخر مرة النمر أنا عملت له كيوم لك يا سيد جريلي فما حاجة في البلفيدير بالأخص في سان فالونتان فما شكون تهبط عليهم الرومانسية على الأخر تلقاه موقفة كي لبس كبوت وهي عاملك حاطين يديهم في مكتوبهم مقعدة بحد قفص الغزالة ويبدأ يشعر عليها غزالة غزالة ورايا وغزالة قدامي هي غزالة في قفص البلفيدير وانتي انتي غزالة في قفص قلبي وتبدأ هي حاشمك يا عملك وانت انت صار انت طحني قرون وحلت لهنا. وين وحلت القرون يا غزالة؟ يزي الفقمة تخزرنا نحشم. وفما شكون في سان فالنتين يشري المشاكل؟ عندي في بالفيدير تشوفه عامل عركة حسيل وشانع فيه. يجيب حذاه كي يقول له تو هي تبدا قاعدة بهذه تو يقول له نورمال اش بيك من بكري تخزر الضباع؟ اش عندك مع الضباع؟ اش عندك مع الضباع؟ قولها صرحيني. خاطر يشبه نبيل ولد خالتك حاب يعرس بينا عاملة حاب يعرس بيك عاملة ناول. من بكري 170 حيوان شديتي كان الضباع؟ والله يا عزيزي لن نخزر الضباع والله نخزر الدندونة وراه متعاد. تخزي للدندونة؟ شبيك كذاب شبيك كذاب الكادو مانيش عاطيه لك مانيش عاطيه الكادو كنت باش نعطيك كادو والله لا تلوكي هو الكادو ماكش باش تلوكي اما نعطيني الكادو والله لا تاخذيه اشتهبلين ماكش باش تاخذيه لك تسمع انت كادو دخل خليط وهي وردة بلاستيك مقلعها من كبوت امه كبوت كشمير جهه تصلح غلطتها تقول له بيعي هيا دبوزة بارفان ميسيل شخوه دبوزة بارفان جايبت لي البارفان زيادة مع الاساس ناتن انا معناها انا علوش معناها انا علوش جايبت لي البارفان عتروس انا معناها تشوفي فاين نعمل لك جايبت لي البارفان انتوما عيلة ناتنا ورضيت بيكم انتي خوك ريحة خوك قول كونفيرس بيت في المطر ورضيت بيك انتي انتي ريحتك ريحتك بالباني باني انتي الشم في عرف له قيد انا قاعدة مع والله ريحتي ماشي بالباني باني باني اسمها باني نرميك الفرس النار ديجا حال فمه سكري فمه وفمه في سان فالونتان اللي يستعرفش بيه يستعرف بالعيد الكبير والصغير ما يعرف ياسر يبدا فايق من النوم تطلبوا هي عزيزتي شو تحب عزيزي اليوم 14 فيفري يا عزيزي باش يفكر يا يفكرني عزيزتي باش يفكرك يا عزيزي ما بونتو الجزائري وقت الجول شاد الكوره سيبها حتى في الشبكه مالا نمسك نو يا عزيزي نو اليوم سان فالونتان سنغوبا لا يا عزيزي اليوم عيد الحب عيد الحب مش تحبيني نعمل عيد الحب نعمل كليب انا رغب عليه اما مش تحبيني نعمل نعرفش يا عزيزي هدي لي دبدوب ندي لك دبدوب عمرك 36 سنه تحبي نهدي لك دبدوب نعرفش يا عزيزي قل لي هكا كلام حلو قل لي اكتب لك بالاحمر ليبقى حبنا يتمحمر يتمحمر ثم الاخرين هذي الاولاد يعرفوه ساعات انت باش تمشي تاخذ كادو للمدام تهز معك صاحبك ومسكين صاحبك يبدا سيليباتير اما يعمل في مجهود باش ياخذ لك كادو يبدا هو كيف البوتيك اسمعني صاحبي نتيك نصيحه نتيك نصيحه لله سبيل الله خذ لها انت يا براسلي فضه هذيك فهمتني ونقش فيها اسمك انا وياها هكا انت وياها كي ينقش اسمك ليه يا ولدي ليه البراسلي خذيتها لها وتعاملي بها تعرف كيفاش ونقص فيها اسمك يا دي نقصت الاسامي الكل تظل اسمك منقوش فيها باهي وخزر لي صاحبي نحتي حكيت في بيزا بارفان كيت غلفها دي لها دبوزا بارفان ايه يا ولد البارفان مش باهي عطيتها لها عاملين لهم بلوس يقولوا البارفان تفرق يا ولد ما استعود هذي شنو يتفرق معناها تحب تفهمني انت بارفان تفرق معناها انجلينا جولي وبراد بيت عندهم درا قديش متهنين مع بعضهم عمرهم يهدي لها يهدي لها في الزقوق معناها او السبيدريات اش تقول تفرق باهي صاحبي خذ لها شوكولات ايه شوكولات اخذتها لها في الريفيون يا شبكش اش باش تشري تعرف كيفاه صاحبي اني انا باش نمشي نهدي روحي كعب مليو يدوب الجوع الدخت بالشر وقعد انت يختار هي والمدام مش ناخذ لها المدام خذ لها باكو شرب لسان عصفور سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. السابعة وخمسة واربعين دقيقة في سوزن وزوء أفهم. إن شاء الله تكون عجبتكم المقطع الكوميدي لكريم الغربي. إذا عندكم اقتراحات أكيد نقرأها في الديديكاس صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة، بعد بنرجع للديديكاس متاعكم. لكن قبل حبيت نقول لكم اليوم إن شاء الله 8:30 بعد أخبار 8 بشكل عنا شوية أخبار متفرقة طريفة نجم تعلقوا عليها عن طريق الهاتف ولا عن طريق الديدي على كومنتر صفحتنا على الفيسبوك. بش يكون عندنا موعد مع ضيف من استوديو مرايا بش نتعرفوا على الخدمات اللي قدموا فيها للمواطنين. التسعة إن شاء الله بش يجينا نشط من المجتمع المدني من قرية البليدات قبلية جنوبية بش عقوا على مشغل القرية، كل المجالات ثقافية بلدية اجتماعية اقتصادية. التسعة ونص إن شاء الله بش يكون عندنا ضيوف من نقابة الصحة الأسيوي قبلي، نعرفوا أنه كان عندهم انتخابات أو لامس وفما هيئة جديدة كيف مش تعرفوا على برامجها مش تعرفوا عليهم شكون مع بعضنا. ما تنسوش اللي راه اليوم بالنسبة لفزار الولادة أني اليوم خليتكم أنتم مجال معناه اللي عنده شخصية في باله هني نسينها ولا مش لقي حظها ولا قدمت القبلي وما عرفوش بها، نستنى فيكم تطلبونها على 75 493 859. نعرفوا كل واحد في عالم مثلا يقول لك قدم والدي ولا قدمت والدتي ولا قريبنا ولا يعرف شكون، ينجم هو يحكي لنا عليه على 75 493 859. بعد اكيد باش نرجعوا الخليك ايجابي. هذا كله باش نستقبل لكل نداءاتكم وايداءاتكم اللي توصلنا اما على صفحتنا على الفيسبوك رادينا والا على رقم الهاتف متاعنا. إن شاء الله راكم حضرتوا خواتكم. قبل ما نمشي نحضر الأخبار حضر يجيكم في أول معاد إخباري لن تلتحق بنا زميلتي عايشة شنيتي. شو نسمعوا هما كيد سلط نزوز سلطانات من طرب شيرين وأصالة في أغنية واحدة أكيد بش تكون رائعة جدا وفيها مساج نحب نقول لكم لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كذا دي. أتعافى من جرحك بديت أطيب بدا ظن الأمان في جروحي يخيب كتبت الماضي في صفحة طويت الباقي أنا ما ودي أعلمك بديت أنسى حروف اسمك وإذا مريت بالصدفة على بالي يقول البال ما يهمك بديت أطيب ليكم وخاطر خدماتنا ما تحلى كان بيكم وكالة أسفار الوفاء للرحلات بكبلي الوكالة اللي تفرح بيك رحلات خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم فقط تكلمونا على 55-85-23-50 أو 55-49-90-70 وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم سوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس اخبار نفزه واف ام اسمنا في استوديو نفزه واف ام وقيت اول مواد اخباري لنا كالعادة نبدأ بشأن الجهوي وين ينظم اليوم السبت 9 فيفري 2019 الاتحاد الجهوي للمرأة بكبلي دورة تكوينية تشمل 120 امرأة من مختلف طبقات المجتمع حول تحسيس المرأة للتسجيل بالانتخابات البلدية في إطار اتفاقية شراكة ما بين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونادي لم الشمل. أكثر تفاصيل بنسمعها من رئيسة الاتحاد الجهوي للمرأة بكبلي ساسية درويلة. في إطار الاتفاقية الشراكة اللي بين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونادي لم الشمل سنقوم بدورة تكوينية غدوة إن شاء الله السبت 9 جانفي 2019. هو الفورماسيون هذيك كامل يوم في مقر النيابة الجهوية لاتحاد المرأة شارع أبو القاسم الشابي حي ولاد يعقوب. تشمل هذه الدورة التكوينية نساء من مختلف الأطياف المجتمع موضوعها محور حول الانتخابات. يشرف على هذه الدورة التكوينية سيد رئيس نادي لم 54 كتاب مرسم بولاية كبلي في سنة 2019 اللي تزايدت من 2017. يشرف عليها 14 مؤدب و35 مؤدبة معظمهم من ذوي الشهادة العليا ضمن برنامج خاص. هذا اللي أكد المدير الجهوي للشؤون الدينية محمد المنصري نزوى فيما الكتاتيب نجم نعطيك إحصائية. في جانفي 2016 كان عدد الكتاتيب 24، في جانفي 2017 عدد الكتاتيب 33، في جانفي 2018 وصل العدد 49 كتاب، 2019 حاليا تو وصلنا ل 54 كتاب معناتها مرسمة. بطبيعة الحال الكتاتيب هذيك عندها برنامج مع ثيرة تنذكروه ويشرفوا عليها مع مؤدبين ومؤدبات ما عندها من الجنسين. كعدد المؤدبات 35 مؤدبة معناتها معظمهم نقولوا 90% معناتها متخرجين مع أصحاب شهادة عليا و14 مؤدب معناتها من جنس الذكور. لاعبة النادي الأولمبي بكبلي أنس الهاني الفائزة ببطولة تونس في اختصاص الكيك بوكسينغ في 20 ثانية كانت أكدت من الدالية على نزوة أفهم النقص الإمكانيات المالية والمعدات بالجمعيات رغم ما تحققت الجمعية من نتائج مشرفة للجهة. حاجه تعطل معناها اللي هي الماديه معناها التريل معناها حتى في الماتيريال اللي نترينو بيه معناها في الصاله معناها حق الترونسبور ديما الحاجات هذيا تسبب معناها مشاكل للاتليت معناها قديش منهم الاهل باش يبغوا يرويه هذيا معناها تسبب برشا مشاكل الحقيقه. النجم مثال يبدا ما عنديش فلوس باش نخرج ولا حاجه النجم ما نمشوش يعني كنت النجم كي يبدا ما عنديش معناها ما عنديش ترونسبوري ولا حاجه ما نمشيش نلعب فيهم لا معناها معناها جمعيتنا النادي الاولمبي ديما معناها واخذ نتائج مشرج والله هذه هي معنى أهم المشاكل نورمال مو معنى ديما سميش تشجيع كافي من أخبارنا الوطنية، تقرير دائرة المحاسبات يهم الأموال العمومية لمراقبة كيفية استغلالها من قبل مؤسسات الدولة. هذا اللي أفاد نبيل الأستاذ محمد المكني، لا تتدخل في برنامج العشوية. تقرير دائرة المحاسبات يهم معناتها الأموال العمومية، كل أموال خاصة بالهيئات والمؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية. دائرة المحاسبات كرت عليها رقابة باش تشوف معناتها كيف تم استغلال الأموال هذه، معناتها ذهبت في الصالح العام، تم استغلالها على الطريقة المثلى ولا بطريقة سيئة، معناتها نالت رضا المواطنين. وعكس ذلك التقرير هو قلت لك باش نحكي فيه بالتفصيل، ممكن نبقاو فيه نهار نهارين وما يفيد. الأموال العمومية كل إدارات وزارات وبلديات وأي حاجة تابعة الدولة، دائرة المحاسبات سلطت عليها معناتها ميزانيتها ومصاريفها وكل سلطت عليها الأضواء في التقرير نتاعها. نواصل أخبارنا الوطني ونتواصل. الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي اجتماعها اليوم السبت ابتداء من 11 متاع الصباح لاتخاذ القرار بقبول أو رفض مقترحات الحكومة، وفق ما أعلن عليه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأستاذ اليعقوبي نهار الجمعة في تصريح إعلامي ليه. وأضاف اليعقوبي بعد جلسة الهيئة دامت أكثر من 7 ساعات وأن الهيئة اقتربت من أنها تلقى حلول بعد مقترحات جديدة للحكومة، وأعرب عن الأمل نتاعها في التواصل لاتفاق ينهي أزمة التعليم الثانوي، وما قدمش العقوب بأي تفاصيل بشأن النقاط اللي تم مناقشتها وتعديلها داخل الهيئة. نهاية موعدنا الأخباري، قدمت لكم فاطمة جعيدي. أخبارنا الكل أكيد جدا تلقاها إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزاو، ولا على شلي تلقاها على سيتي متاعنا راديو نيوزاو بوانيت. مازال متواصل موعدنا الأخباري، تلحق بينا بعد إن شاء الله زميلتي عايشة شنيتي. هني مازال نوصيه في بون ويكاند باش نسمعوا ألفة بالرمضان في أحلى نغم طربي. مواصل معكم في بونكاند 58 دقيقة في سوديو نفزاو اف ام جريت وجريت الف برمضان. كنا معها باش نوصل في الديديكات نتاعكم في انتظار ضيفنا الاول اللي باش يكون من استوديو مرايا. ابو بكر لجدل صباح لنا بالنور وسرور الاحلى اذاعي حاليا مك ابو بكر. ايه طالب صباح لنا بالنور النور من وجهك اكيد. ايه مين عبد المالك يقول لنا صباح الخير ناس نفزاو يا ربي الاعمال عليك رب العالمين وشد فيك نهارك سعد لين. ريمي ريمي تقول صباح الفل الناس الكل صباح الفل احلى راديو. تحب اغنيه اقدع صحاب؟ شوف ان اغنيه اقدع صحاب زميلي برهان باش نسمعها الريمي. اصلاح اللحزم يقول صباح الورد لجميع اهل نزا وصباح النور والسرور. احلى مرزيق صباح لنا بالخير لكل من يحب الخير. صباح بالسرور بالسرور والورد المنثور لكل المستمعين. وتهدي اغاني الحصه لاولادها وتقول لهم يعطيكم الوقت الطيب ويطول عمركم ربي يحفظهم لك. احلام زينه صغير صباح النور يا زينه صباح لنا بالفل احلى ناس والاحلى اذاعي حاليا بك يا زينه. لامير دو زياد صباح لنا بالخير والهنية وتقول يا ربي لرب العالمين وصلت سلام على رسول الله عليه ألف صلاة سلام يا أم زياد. أيمن سيد يقول صباح الورد البلدي عايشك على عيونك يا فاطمة عيد ميلاد سعيد أشوفك من دين يا رب. شكرا ليك إن شاء الله شكرا جزيلا على اللفتة الكريمة يعطيك الصحة. مرحبا بالثروضة نقول صباح النور والفل والياسمين وتتمنى نهاية أسبوع مريح للناس كل هذه سلام كالعادة. يصبح علي وعلى برهان ومسامعين الكل في تونس الكل نقول إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. معطلة يصبح علينا بالورد ما زلتم تستنوا حتى أنتم كما معطلة والهيجي ومرابط ثروضة أيمن سيد ولما يغطي زياد وزينة وأحلام وصالح وريمي وآية وأبو بكر. تصبح علينا في ديديكاس متاعنا على راديو نفزاو وإلا علاش لا تطلبونا على 75 493 859 باش نسمع أقدر صحاب ولا بعد شوي بعد شوي نخرج فاصلة غنائي وبعد نرجع لكم أكيد مازلنا نستنوا فيكم إما تخلونا كومنتير واحد آخر ولا تطلبونا. شاركوا ناس مراغب بعالم اللي بعنا كده من الكل ورضاه مش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة ايامها وشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك قدامها. اليوم ما فهم منك سنين وفرحتك عنا فرحتين. عروستنا يا غالية انت على الراس والعين، ما لفش تستنى. استوديو مرايا يخلي فرحتك فرحتين. مرحبا بكم في استوديو مرايا لجميع افراحكم ونسباتكم. تلقونا في بالة المعهد التقني بقبلي او تلقونا على 97 16 25. يا كاميرا مرايا زوريها ووصل لها فرحتنا بيها وقول لها مبروك عليها. ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة في سيدون وزواء فهم وصل معكم مشوارنا في بون ويكاند لليوم السبت 9 فيفري 2019. كنت تسمعوا في الومضة الإشهارية متاع مرايا ضيفة مولاها صاحب الفكرة حاضرة معنا سي وحيد القدير. صباح النور. صباح النور فطيمة ومستحية من سمعين كل للعادة وزواء فيك الصحة. ديما صباحي هيك صباح بكري ولا خاطر اليوم؟ لا ديما ديما ديما على بكري. أي خدمتكم تتطلب معناه فقام بكري؟ طلب جهد وطلب فقام بكري وطلب سهر الليل طويل زاد. المهم تقدم منتوج حاجة سمحة للحرفاء. الحمد لله هم يشهدوا على خدمتي مش أنا باش نحكي عليه. عيبي قبل ما نمشوا على الخدمة خلينا نتعرفوا عليك أكثر. وحيد القدري شاب من غليص قدارة 25 عام. كنت نخدم استديوهات قبل نعين في ذكر اسمه. ما عطيتش فرصة باش نواصل معاهم، حبيت نعمل مشروع وحدي. مشروع عمي على الصح، حبيت نحل وحدي يعني. قداش ليه مشروع استوديو مراي؟ ما عنديش شهر ونص. شهر ونص. كيفاش معناها نعرفوا كي الشباب الكل اللي خير وإنه هو يمشي حاجة يعمل مشروع خاص أكيد إما في البنك أو مشي جاي وبيروقراطية وتمويلات ولا يعمل على راحة. لا لا الحمد لله أنا خدمت وحدي وخويا بصراحة هو اللي يعاون، هو اللي يعطيني فلوس كل شيء بالحاضر شريته الحمد لله والناس دعمتني وساعدتني بصراحة. به مش المدة مزات قصيرة ولكن أكيد راهو تنجمت تقيم فيها التجربة. لا لا الحمد لله ماشي في النجاح قسم بالله 100% زاد ماشي خاطر أنا مش جديد في الدومين يعني عندي قبل عندي برشا نخدم فيه. معناها تقول أنت يعرفوك لعبة. ياك صح معروف عندي كونات خاصة معروفة مش أول مرة باش نجي نخدم علاش؟ لاباس حق سمح. به معناها كل شيء وحدك عملت على راحك من اللي خدمت فينا شوي كان عندك تجارب في بعض الاستوديو فيك بلي بعد عملت تجربة صح عملت كونات مع استوديوهات اخرين وبعد دمرت وحدي ولا باس الحق معناها مش صعيب وان شيء بيعمل على راحه ويبعث مشروع خاص بالله سهل سهل على الاخر نشوفها بالعكس يعني فما الشباب عندهم مواهب عندهم امكانيات ترهم محبسين بالعكس اقسم بالله عمل على ربي ودماري سهل على الاخر معناها نصيحتك للشباب راهو فقط الاصرار والعزيمه تقول يعطيك الصح الاصرار والعزيمه باقي كل شيء اقسم بالله سهل فماش يعني حاجه صعيبه تطلب تخليك انت تخاف ولا تقول ما نجحش ولا مشروع ما يمشيش شي مشكله مشيش انت حاول انت حاول امشي حمل على ربي وحاول اكو انت من قليسه القداره والاستوديو في قبلي معنا كل يوم نفس التراجيد تمشي وتجي عليه وما يمنعكش هذا كله تجي بكري معناها وتبقى الليل مؤخر لازمني كاك نخدم اللي يحب يخدي لازم يفيق بكري ولازم يرقد مؤخر ولازم يتعب ولازم يضحي مش سهل النجاح راه باش يوصل للنتيجه لا صح مش سهل معناها ما يمشيش يتحمل البيريود الاخرى فقم بكري سهر والخدمه المتواصله وحتى ممكن ضغط شويه كليونات ولا ضغط الخدمه باش يوصل للنتيجه مش سهله لازم شويه تضحيات باش يوصل للنتيجه. شنو يقدم استوديو مراي من خدمات؟ والله قدموا تصوير من جميع ما تصوير شوتينج اعراس مناسبات حفلات اي حاجه تصور يعني اي حاجه يعني باك تصور يصورها معناها ندوات اجتماعات اي حكايه معناها تصوروا الاعراس الكل نعم العرس الكل كامل كل من الاول من الاول للاخر من الحم من نهار الحمام العروسه المروح به وتصوري اجتماعات عيد ميلاد خطوبات اذا فما مؤتمرات والا كونفرنس كبيره ندوات اي حكايه اي حكايه نصورها تصور واسواكم معقول لا لا ما نحكيش على اسمه ليش قلت لك ما نحكيش ثاني على روح خلي كلوناتي هم اللي يحكوا علي هو عندنا اللايف نتاعنا راديو نيوز اف ام على الباج نتاعنا النجم اي واحد من كلوناتك النجم يخلي لك كومنتير اللي خدموا عندك معنا لا يخلوا عارفه مش خلوا الحمد لله اقسم بالله سواء مش باش نحكي عليها سواء مني مش نحكي على خدمتي خدمتي هي خلي الناس تحكي قداش معاك اكيد فما جروب مع قداش واحد في الاستوديو والله حاليا معايا طفله واحده تخدم في الاستوديو اه معنى انت تتنقل في لو يعني هو يعني هو من بلاصة بلاصة يعني وحدي مش حد معي يختم وحدي اي بقول انت في البداية معنى البداية يضحي انت حتى لازم نضحي شوي وزي نتعب شوي يعني بشوي بشوي يجي باقي مش بسهلة باش اما وحدك مثلا اذا قلنا عرس عرس راهو في اي بلاصة من قبل لي يزمك تكون موجود اي بلاصة ويزمك تكون 3 4 ايام على بعض البارح بركة مثل البارح في اخر نقطة في البحير البارح مثلا بعد في البحير في الليل الاخر وقت اي اخر وقت روحت روحت مشيت تخدم صاحبك وخدمة الناس لازم تكون حاضرة اليوم لازم تكون حاضرة مش اليوم 3 4 ايام لازم تكون حاضرة خدمة الناس هذا جهد كبير توصل حسب رايك لازمنا نعملوا كاك ما نوصلوش كان هذه اثر الهواء ظهر لي بعد المشي في الليل البرد في الليل يعطيك الصحه وما هو ممكن ناخذوه من التجربه نتاعك العبر للشباب يسمعوا فينا وانه فما ديما شباب يقول لك الفلوس مهمه اكيد في بدايه كل مشروع ولكن الاسرار هو اهم هو اهم من الفلوس الإصرار والعزيمة هي أهم من الفلوس. فلوس تجي آخر حاجة. أقسم بالله أنا جربت هني شفته. آخر حاجة فلوس تجي لازم. شايف في عمرك أنت شباب في عمرك أنت إمام في القاهرة ولا فما شكون يخمم في حرقة ولا شكون يخمم في حلبة. ترى ما راقته. يحلم. أي شنو اللي خليك مختلف عن الشباب الآخرين؟ شنو الحاجة اللي خلتك تخمم بموضوعية أكثر وتخمم في روحك ومشروعك الخاص؟ والله مش عارف شنو أقول لك أنا خطأ أني لازم نختم على روحي. كيف 50 سنة بيخدم أي حد؟ لازم نخدم على روحي يعني وعي ذاتي معناها مسؤوليتك لازم نخدم مش نبقى انا كامل اللي يعطوني الدار يعطوني في المصروف والله لازم نخدم على روحي يعني نطر المصروف نطرين فلوس ونزيد يعني قلت لك اني موهبتي يعني عندي يعني خبره في التصوير لازمني هو اللي نخدم على روحي قرب شوي ميكرو هو نعرف احنا حكايه التصوير يلزمها فن يعني صح حيت خصنت في العرس نعرفوا اهل العرس كلهم يحبوا يتصوروا يحبوا يتصوروا كلهم يحبوا يتصوروا والعروسة هي اهم حاجه كيفاش تعمل بالله في اول حاجه ركز على العروس هذيك ابجل من كل ابجل من العرس كله ابجل حتى من العريس وبعد اشوفهم كل مره بواحد يجيب على العروس تك تك تك تك نفرح بهم نفرح بهم لازم نفرح بهم كل لازم الفيديو نتاعك يكون فيه كل واحد جيم صغير لكبير صح لازم كل الصور راهو ساعات فيديو تاع العرس يوثقوا بهم يوثقوا كل شيء شفت هذيك وين جات في العرس هذيك لبست العرس وهذيك ما جاتنيش شكون رمي الحنة شكون مرمى شكون رقص شكون هذيك اهم نقطه في الرمو كيفاش تركز على فلوس ولا على الصاحب ولا لا ركز على اللي رموا على اللي رمي كل ركز عليهم اي واعطي 10 فرنك ولا 50 ولا 100 ركز عليه اهم حاجه توثيق هذه متذكره فيديو عرس خالي هذيك وين مش معناها فما حاجه توثيقيه ذاك عطاك تبقى سوفينير ديما تبقى دخلها في اللي تبقى سوفينير الفرحه الزوجين ذوكم فيها زاد فيها جو فيها كي تبقى يتفرج على العائله يشوفوا روحهم فكر ضغط كيفاش تصرفوا كيفاش احتفلوا كيفاش فرحوا يشوف هو العروسه والعروس يشوفوا هم خاطر مش ما يشوفوش الناس الكل اللي جاتهم اما يكونوا في حاله تعب وستريس وضغط ممكن ما يعيشوش شكل الفرحه اللي مع العباد صحيح من بعد العرس كيف يتفرجوا عليها يحسوا قديش العباد فرحت لها لا والله صحيح ما تحس بوقتها انت فرحه تحس بها بعد تفرج عليها بعد وقتها ستريس اي عروس العرس اسالهم ممكن تم ربي سهل ان شاء الله وتعرس تشوف تحس به وقت الفرح تحس كان بعد ما تفوت العرس تحس بيه تتفرج على الفيديو وانت بحكم مصور وتمشي كل عرس واحد مشنو كي تبدا تصور عادي كي العرس الكل والا فما جو معين والا فقدت ديك خدمتك لازم كل اني لازمني نخلق الجو في سوا عرس في جو في الجو لازمني اني هما شفتني اني ابتسامه ما تفرقنيش اصلا على فمي اول حاجه الناس يقولوا لي صاحب ابتسامه دي لازمني اني هو نضحكهم اني هم ان مش لازمني اني هو نخليهم يفرحوا نشاركهم فرحتهم بلغه اخرى لازمني العرس هذاك شاركه فرحتي فهمتني معناها خدمتكم زاده مهمه في البشاشه والابتسامه صح مش بيجي اي واحد لازم يدخل في الدماغ تصوير مش سهل مش سهل على الاخر اصلا وهكو وبالنسبة لي المصورات ولا اللي تستخدمها نعرف اللي هي مش رخيصة معناها أسواها غالية برشا وتفرق من كاليتي لكاليتي صحيح هذا كل وحدك قمت به لا وحدي كل وحد أقسم بالله لا واللي تستحقه يكون متوفر في قبلي ولا ساعات تستحق تمشي ولاية أخرى شنو اللي تستحقه في خدمتك مثلا في التصوير بعد باش تخرج مونتاج اللي تستحقه كل لا كل شيء في استديو فمك كل شيء في السدود داخل ما عندي حتى برا خرج كل شيء في السدود موجود كل ماتريال كل هو هذه في اختصاص قرايتك ولا لا لا تطبيق أنا هوايتي هواية صحيح صح دخلت تك تك تك تك دخلت تتعلم معنا تعلم في شيء صح مع استديوهات قبل و عندي من خاطر مش عامل زوز نختم عندي برشا فهمتني قديش برشا عمرك 25 عام حسسني اللي انت عمرك ما زلت صغير معناها قديش برشا 5-6 سنين من 2010 نختم 2010 9 سنين تو معناها اللي هزك الخدمه هذيك هو الهوايه الهوايه صح وحدي يعني دمرت وحدي والهوايه بدك تتعلم كالتقنيات واللي لازم يتعمل شنو لازم يتعمل شنو تختم وقتها شنو لازم تعمل نتبع ضربه ضربه حتى لين وليت تنجح حل المشروع جي عام 2019 في بداية وحلت استوديو أكيد هاني شوف الفرحة وانت تقول لي في نصح لي استوديو كأنه حلم وتحقق طبعا لك. هدف هذاك هني شوف فيه هدف كبير ياسر زاد برشا ناس يقول لك حيفا استوديو ايش تكلف تكلف لي ملايين ما ملايين استوديو هاك شوف فيه مش لازم مش نقول ايش تكلف لي عم تكلف لي ملايين ما ملايين والحمد لله لو تعبت وصلت يعني عندي نقطة وصلت لهن قديش كاك اي صاحب مشروع يلزم هو في العاده يقولوا عامين لازمك تستنى على المشروع نتاعك باش ينجح الكل في مجالكم قديش لازمك تصبر على مشروعك تستنى باش ينجح والله ما نجيبش القيمه تويك بصراحه تو ما نجيبش القيمه مازال شوي ممكن تصور عام اخر نجم القيمه تو في البدايه ما نجمش القيمه اصلا معناها في البدايه تنجم تتحمل الخساره كيما تنجم تتحمل الربح خرج من توستو مش باش نقول لك يعني رابع تو خرج من جيب الفلوس يعني وعاد لازمني نواصل كاك انهم توصل هي مش سهل خاطر الاسم راهو باش الاستوديو وتخدم روحك وتجيب الناس مش سهل مش سهل اصلا بي علاش اسم مرايا والله اسم مرايا هذه فكره صديقي وصاحبي احمد شود وصاحبي مجدي دروي هم الربعيه الاسم هذا مراي هي اسم قناة مراي نتاع تصوير توثيق يعني قولي علاش تمشي مراي الزوز نفس النهار نفس اللحظة كلموني الزوز تليفون قولي علاش تمشي مراي قلت المولاي خطركم سميه مراي ايه ومشت في تسمية مراي مشت في مراي على خاطر احمد شود ومجدي دروي معنا اخذت الخاطر حتى في يعطيك الصح يعطيك الصح طيب برهان نخرج فصل غنائي حنية ومازلنا وصلين معاكم على 100.9 FM مازلت نجم تخلونا كومنتار اسفاتنا على الفيسبوك راديو زوها اللايف متاعنا وإلا تطلبونا على 75-493-859 حوشين الجسمي أحبك أنا كلمة نويت أنسى لك الذكرى ترجعني وترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وانا نذر علي يبقى حبك لين يوم الدين انا كل ما نويت انسى لك الذكرى ترجعني وترى للحين انا احبك واشوفك بين حين وحين فراقك الله يا فراقك كسر قلبي الأكثر قربا في تونس. كنا نسمع في كوفر لأغنية حسين جسمي أحبك بصوت أمي مع راجعين في مع واحد اللي قادر يمشي. خلي لك مجال الرسالة النداء أي حاجة تحب تقولها الناس اللي عاونتك للشباب اللي في عمرك ممكن مازلت عندهم رهبة من التجارب هذه للعائلة تفضل. والله أول حاجة نحب نشكر خوي هو اللي عاوني هو اللي أكبر منك هو لا تصح أكبر مني هو اللي عاوني بصراحة في كل شيء. هو عانك بأسرة منك أنت ولا فقط يعرف آمن بالموهبة متاعك؟ لا هو عارفني لأني شنهي وزيدني هو اللي وشي دخلت له بضحك ولعب وقلت أنا مش حب نعمل استوديو قال لي مش سهل قلت له أعمل على ربي وكوم قال لي مريك ديريك مشي معي لأقصى مدى فهمتني قال لي وين تحب نوصل نوصلك هاي وين تحب بصراحة هو اللي كبير أصلا في الدار هو الكبير في الدار هاي. هو اللي وصل ونشكر أصحابي كل اللي وقفوا معي في مات ديكور ويمات العذاب نقول لي تحضير صح قد مش سهل راهو اقسم بالله تكلف حق حق وتعب حق فيه باش حضرت هكا لمسات هذيك اللي نشوفوها احنا كانها حاجه ما تاخذش بالعكس هذيك هي شدت لي وقتني فتره 3 شهور ديكور برك 3 شهور نقد فيه الديكور 3 شهور 3 شهور شو صرت تعمل الديكور لحاجه كبيره اي اقسم بالله باهي ونحب نوجه رساله واحده هي المصورين ولا تقبل ابعدوا على ابعدوا على المشاكل ابعدوا على التشذبات السلبيه انت صاحب انت نشكلوا فيه صاحب خدمتك عدوك ولا شنو ابعد عليه هذيك ابعد عليه اقسم بالله ياسر ياسر ياسر شوف فيهم اني هي ارزاق في الاخر معناها ارزاق واحد شنو كتب له ربي واحد شنو ربي ما بطلش عندنا عندنا فصيله في بلي معينه مرضى ربي يشفي ان شاء الله هذاك ما نقول ابعدوا على حواج هذه يخدم على روحكم وربي يعني فقط واحد يخدم خدمة روحكم معك الصح يخدم على روحكم كل واحد يخدم على روحه يودي واضح. شكرا جزيلا لك وحيدة قدري من استوديو مرايا شكرا لك على حضورك احنا مشوارنا مازال متواصل معكم باش نخرجوا جديد زينة الدودية انا لهم بعد نرجع لهجة وصل صوتك. وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك غلوب الحب معايا وتعب وتعب الشوق وياك وياك وصل صوتك. Thank you.

التسعة واربعتاش دقيقة في سودون وزوافين. كان مفروض يكون بحضرنا ضيف من المجتمع المدني قرية البليدات باش نحكوا على مشاغل القرية. أنا نسأل إن شاء الله معنا خير باش نشوف أخبار متفرقة إلى حين وصول ضيوفنا الآخرين من نقابة الصحة الأساسية باش نتعرفوا على التركيبة الجديدة وأكيد برامجهم. عندي زوج أخبار متفرقة الحقيقة، منهم دراسات. فما دراسة أوروبية جديدة عندها تقريبا نهارين في فيفريت خدمت حول الزواج خاصة في المجتمعات الغربية والعربية، تقول وأنه الأشخاص اللي تزوجوا قبل سن 30 أصيبوا بأمراض نفسية توصل أحيانا حتى الجنون، حيث أن سن النضج في العصر ذي تغير بسبب متطلبات الحياة، ولا سن الزواج من صحبي هو في الثلاثينات. معنا اللي معرفين قبل 20 كل اللي يسمع فينا نجم يأكدوا ولا يوفوا الأخبار. هذه الدراسات صارت جديدة عندها نهارين. دراسة أخرى أجرتها جامعة النمسا أكدت أن كل شخص يعشق القهوة الكحلة نقول إحنا اللي من غير حليب والشوكولاتة السوداء هو مريض نفسي. الدراسة هذه تم إجراءها على نحو 1,000,000 شخص من طرف العلماء اللي كانوا يحاولوا يعرفوا ما إذا كانت اضطراب من الأشخاص اللي يحبوا الأطعمة المريرة وشخصيتهم. وحصل العلماء على استبيان بين أن أغلب الأشخاص اللي يحبوا القهوة والشوكولاتة المرة عندهم مستوى عالي من العدوانية والاعتلاء النفسي والنرجسية. هذه أخبار لزوز متفرقة نجم تعلقون عليها إما على صفحتنا على الفيسبوك رنيزو، كيف نجم تطلبون على 75 493 859. ساعات يزهى خاطري وخلوقي، وساعات ننسى في الأخلاب خنوقي، ساعات يزهى خاطري ودليلي، وساعات نتفكر نقول حليلي، ساعات حلو سكر وساعات يفسد شهدها يتعكر، ساعات محلول باب الخير موش مسكر، والخيرات مجي على سبتها. ساعات نرجع. مش جديدة أحس قد إيه وحيدة وقد إيه الكلمة في لساني مش جديدة أفرح قوي التسعة وثمانية وعشرين دقيقة في سدون وزوائف. يمكن قلت لكم بكر كان المفروض يكون معنا ناشط من المجتمع المدني يضيف في الاستوديو باش نحكوا على قارة البيدات. ما حضرش هذاك على المحبة نجدة نفوت الفرصة ما نحكوش على قارة البيدات هذاك علاش مشكور جميلنا برهان اتصل بسي العيدي ساسي اللي حاضر معنا عبر الهاتف مباشرة باش نحكوا معها أكثر على قارة البيدات. صباح النور سي العيدي. مساء الخير. صباح الفل يا سلام. مرحبا بكم على سلامتكم على السلامة ومرحبا خير لكل المستمعين. يعطيك الصحة. شكرا لك على استجابتك خاطر طلبناك احنا في اخر وقت بما انه الضيف الموجود معنا اللي كان المفروض يكون موجود معنا ما جاش. نشكرك على تلبيتك للدعوة وحبينا نحكوا اكثر على قرية البليدات العيد. والله مرحبا بكم. احنا تو قرية البليدات على كل حال هي قرية معناها ما عادش يعني لازم تقول بدات مدينة ما عادش قرية. ولو ان معناها قاعده شويه نواقص معناها اللي هي كانت لازم تكمل بحكم العصر والزمن وعمر الحياه نقولوا احنا يعني بلاد كبيره شويه تعد برشا وحتى من الجوامع فيها ثلاثه وفيها معهد ثانوي وفيها زوج مدارس ابتدائيه معناها ما عادش حتى نقولوا قريه معناها وان الماء الحمد لله ولا عندنا معناها الضوء زاد يعني بحيث معناها ما عادش يسمى قريه نقولوا احنا مدينه معناها بيتم يبقى شويه نواقص احنا عندنا شويه تعبيد شويه ارصف البلاد قاعده ما يشكم كيف ما كما يجب خاصه ان احنا صرنا تو منطقه بلديه باعتبار ان احداث البلديه الاخرى في دير محمد المره اللي فاتت هذه اللي وا وا وا ويعني قاعد معناها المفروض كان الواحد يجي يشوف هي منطقة بلدية ولكن بعيدة ياسر على بعضها معناها ما بصراحة ما من وجهة نظري على الأقل الشخصية ما تكونش بلدية تشمل أربعة ولا خمس بلدان ودرسوا وكذا هي المفروض منطقة بلدية. منطقة بلدية مثلا نقول احنا مثلا زي جنعورة قبل منطقة بلدية تعتبر جنعورة النزلة جنعورة طريقة ظل شنو قبل طريق جابس هذه المنطقة البلدية. أما زي منطقة بلدية من مساعيد حتى للزرسين ومن يعني تقريبا حتى المسافة الواحد يقطعها بالطيارة أنا بعيد على بعضها معناها كبيرة يعني كمنطقة بلدية كبيرة برسا المساحة هذه اللي تقصد في في مثلا بلدية تمشي لجرسين البلدات هذا اللي تقصد سلعيد يعني تقسيم هذا ما ينجمش حتى كان يبدأ ثم مثلا نقول احنا مزارية متاع التنمية متاع كذا متاع كذا متاع على بيشكون باش تقسمها أربعة ولا خمسة قرى يعني من وجهة نظري كان يكون تقسيم معناه كيكما تقسيم اللي كان قبل مثلا معتمدية ممكن لما بلدية لا لازم تكون على القرى اللي هي معناها نمت وصارت مدن ما عادش تعتبر قرية يعني تبدأ فيها شوارع وفيها أضواف الواحد وفيها حتى بلايك مثلا ماش في احنا تقول الواحد يبدأ خارج بالسيارة وسط البلاد صراحة معناها ثم معناها هكا كل التقاطعات نقولوا احنا في الطرق معناها خطيره جدا ولا فيها بلاك ولا فيها تركه اولويه ولا فيها حاجه وناس ماك تعرفي تو ناس بدائيين يمشوا كاكا فوضى خاصه هذونا الدراجات الناريه ولا الدراجات الهوائيه او معناها ماهوش في المنظر نتاع بلديه نقولوا احنا بلديه على خاطر تكون يعني قمه الحياه الحضاريه معناها والنظام وفهمت كيف وباح كان موجود الضوء الله يبارك الأضواء في الشارع كبير في الواحد حاجة باهية يبقى شوية نقص شوية ترتيب وعما زاد احنا المشكلة عما منطقة صحراوية انها الغبرة هذية التوسيار نقول احنا بين قوسين كان سمحت العبارة احنا ولا حتى اقترحنا المرة الاخرى على الجماعة قلنا لهم كل التراكتور بلدية قلنا لهم اذا كان حتى انقلق الشارع الرئيسي الواحد يعمل السير نميم انا حتى مرة في الجمعة ولا حاجة غبرة برشة تبدأ قاعد في القهوة معناها على الطريق والله القهوة متاع الواحد سبحان الله كان يرد بلك كان تقريبا رأوا فيها أجرام على الأقل الغبرة ذيك ضابط بعد تراب وتلوث وفهم الغالب احنا طبيعة قاسية لكن على لازمها مواجهة بشوي معناها اهتمام وشوية مجهود معناها أكبر كما يقولوها وعندنا الطريق الرئيسي هذا وفي الطرقات هذا بيسرك الحفر واحد يقطع الطريق باش يعمل السبالة ولا يعمل حاجة تبقى هكاكا معناها كان حاجات الحق ما يشوف سعيد. بالنسبة للشباب في البلدات نعم بالنسبة للشباب في البلدات شنو حوالها والله الشباب يعتبر معناها قطاع الشريط كما يقولها صار بخير لأن دار شباب فتحت جديدة معناها في هذا النهرات هذه في السنة هذه معناها وهي انفوا يعني سمحني يعني مدام ثم دار شباب وثم لهوة وثم كاوة وانطلقت في العمل بحول الله تعتبر معناها حتى إذا كان ثم كان حاجات شوية نواقص مثل ما تمتش في الاستعدادات متاحة من حيث التجهيز ولكن هي خطوة في الاتجاه الصحيح وخطوة على الطريق كما يقولونها. وبالنسبة لأمس بركة ثم مظاهرة معناها ثقافية وعدو متاعك الدرجات هوائية على هامش مهرجان زعفران أي عاد بحيث خاصة ثم كان سجد رفيق هو يعني إنسان معنا عنده تجربته وعنده معناها الحق يقال يعني ما هوش جديد على الميدان وبالتالي معنا يقدر يقول إحنا يقدر يعمل حاجة بحول الله ونعمله منه الكثير إن شاء الله ربي يسهل وربي يقدر الخير. هذا بالنسبة للشباب أكيد فما مشاغل أخرى مستوى الفلاحي نعرف اللي بلدات من أهم المناطق الفلاحية في نفزة. والله المدخل الفلاحي هذا موضوع كبير ياسر عنده خاصة هذه الإشكاليات بين قوسين هذا حتى كان هي أمور تفوت البلدية لأنها مش اختصاصة ولكن عندنا هناك المشاكل بتاع الأراضي الاشتراكية الأراضي الاشتراكية صار فيها توسع معناها كبير كبير كبير إلى درجة كبيرة برشا معناها وهذا فيه تعب للناس وفيه معناها حتى كالامتيازات الفلاحية نقول إحنا ما يتحصلش للمواطن ما ينجمش شنو يقول لك هاو توسع شنو هاو توسع بينما هو في الحقيقة كان ثم معناها مسح حضاري نقول احنا ومور بين الانتاج سوا احنا اللي يتوفر لنا في هذية في التوسعات ما يتوفرش الواحات القانونية الواحات القانونية أصبحت معناها تشكو بعض النقص من المياه وخاصة أنا هالكل لك بالمعافك المياه الارتوازي وكل يحصر على وصار الكل بالضوء وكذا يعني حبينا احنا لو هذه التوسعات هذه شافوا لها صيغة بطريقة أو بأخرى معناها وتنظمت وصارت الناس تاخذ الامتيازات والإعانات والحوافز معناها لأن المنتوج شيء معناها الجودة متاع النخيل اللي في الغابات هذه اللي تشرب كل مرة في الجمعة وإلى منع عشرة أيام يعني شيء جميل جميل جميل معناها خاصة الجودة عالية جدا بالمقارنة مع الواحات اللي هي قانونية نقول إحنا معناها لأنها تشرب مرة في الشهر وساعات يصير عطب و عاد بحيث معناها موضوع بالنسبة لهذا موضوع كبير الحق التوسعات هذا لازمة كبير ولازمة ناس أهل ذكر باش ينجم يلقوا لها صيغة معناها بي. وبالنسبة لمياه الري في البلدات هل العيون كافية معناها ماشي على ما يرام أنا هو مياه الري هو ذاك المشكل الرئيس كما يقولوها معناها يعني وزعنا من الماء كل شيء حي مياه الري شبه محلولة لكن محلولة بشكل معناها يسر مكلف يعني الناس كل واحد بدي يعمل طاقة يكون عنده غابة يعمل طاقة بربعين مليون بربعين مليون يعني مش الناس كل لك نازم تقدر ربعين مليون معناها هو ما هيش شوية ربعين ألف دينار يعني تكلف الفلاح يعني ايش بس يصور نقول احنا في حتى بس يدفع ربعين ألف دينار فقط بس ينجم يروي غابته معناها ولكن ما ثماش خيار آخر على أي حال يعتوه لي المشي أنا تقول صارت حتى بعض الغابات اللي هي في الواحات القانونية يعني حتى يما لها يعاونوا فيها يعملوا لها تعزيز بطاقة هذية والحق هاتي نتيجة معناها لكن قد تكون مكلفة ومكلفة حتى من ناحية الأخرى من الاستهلاك الطاقة زي الدنيا يصير فيها ضياعات وهذا يمكن خطير حتى على المائدة المائية بشكل عام أنا على المستوى الاستراتيجي. سعيد آخر سؤال باش ما ناخذوش برشا من وقتك على المستوى الاجتماعي نعرفوا أنه سكان البلدات معروفين بتماسكهم الاجتماعي أنهم يعاونوا في بعضهم كيفاش تشوف هذا الجانب الاجتماعي في القرية؟ إحنا ولا بالنسبة للجامعة الجانب الاجتماعي هذا على خطر كما يقولوها بين قوسين سمحيلي في العبارة طول الموند كوني طول الموند احنا تو العباد وخلاك يعرفوا بعضهم وعائلة واحدة ومن حذرين معناها من شجرة واحدة كما شجرة كذا يعني معناها حتى كان إذا كان هي مش من ناحية والحمد لله الناس أنا صارت على وعي معين معناها وإحنا ورثناه هذا على الآباء والأجداد رحمهم الله وبارك الله فيهم. وأنا هذا حاجة واخذينها من الدين بالدرجة الأولى، معناها لأن إحنا جينا أهلنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني هم حتى كان يبدأ الإنسان معناها أنك روح التضحية ربينا عليها والحمد لله، ويعني ما يقعدش الإنسان فقط يبدأ إنسان منظم بركة معناها، ولكن كيف تصير له حاجات حتى إن كان ثم ناس أكن يحبوش يخدم ولا ما يحبوش يلهب أرواحهم ولا ما هكذا، لكن كيف تزيه لقدر الله أشياء زي ذي كبيرة ما يخلوش الناس يتضامنوا يسقط ما نأكل قدير وقدر كم بلاثة فسقون يقدر برشا يقدر شوي يقدر كذا يعاون يمشي بسيارته يمشي بك يعني معناها الحمد لله الحمد لله. شنو تحب تضيف آخر فيما يخص البلدات العيد؟ كيفاش؟ شنو آخر تحب تضيفونا فيما يخص البلدات؟ والله إحنا ماذا البلدات هي معناها جزء لا يتجزء من تونس، وإحنا ما يجري في البلدات يكاد يكون معناها إحنا بصراحة الحمد لله من كيجي تقارن ثم شوية حاجات هي متعثرة نوعا ما، لكن يبقى ذاك هو عمر الزمان كاكا، ويجب على الإنسان بعض الصبر وكل حاجة تجي في يقولوها كيف تجي في وقتها. يبقى شوية الطرقات هي حاجة أساسية وحاجة مهمة جدا معناها شريان حقيقي للحياة، معناها بصراحة فيها بعض الإهمال، وهذا احنا نسجلوه بين قصين الموضوع هذا. وفيما عدا ذلك معناها ما عادش عندنا يعني نقول احنا، والبلاد متكافلة بقطع النظر حتى على ما يجري من كان في الحياة في السلطة في كذا، لكن البلاد دائما يفكروا بالمصلحة البلاد ويحاولوا قدر الإمكان أنها معناها فهمتني كان حاجات شوية ما كانش تنسيق كافي كذلما ناس اللي هم في السلطة على المستوى المحلي في البلاد معناها يعني هذولا يعني ناس هم في بالهم مكتفيين ويش يفكروا بشيء آخر وهم يعني هذونا، ولكن المعارضة على بالك معناته كل الناس كل واحد فهمتني كل واحد عنده فكر وكل واحد عنده رؤية وكل واحد كيفاش، وهذونا ناس يعيشوا على الإقصاء وما يسألوش في حتى واحد، ويعني يصير أخطاء زي ما كان أخطاء فادحة جدا يسألوش أهل الذكر ليش على خاطر هام تجمعيين ولا مش تجمعيين ولا درا شنو ولا زيد ولا عمر ولا عندي بيا بونت ولا ما ادري ايش معناها. تقصد سعيد بخلاف نغض النظر على اي انتماءات سياسيه والا مهما كان نوعها في مصلحه المنطقه؟ والله هي في مصلحه المنطقه ولكن الرؤيه ناقصه يعني هذا ايش حبيت نقول، خاطر كان الناس كانوا هم بعيد اصلا على السلطه وعلى الحياه بشكل عام يعني الحياه الاجتماعيه والسياسيه ما عندهمش رؤيه معناها كيفاش، وكان معناها ما درش الإنسان يبدأ حتى كان قاعد في قهوة وقيت تجذب معها الحديث تأخذ رأيه معناها تسمع ايش يقول ما فيها بيس ناخذ رأي للناس اللي عندهم تجربة واللي أكبر منها. واضح كلامك سعيد يعني وهذه الشيء معناها نسجلوه احنا بكل أسف، معناها ناس عندهم تجربتهم وكانوا موجودين في الحياة تحب محبة وكره ما كره، ولكن يجي الآخر يعمل روحه ما في بلاش مش معقولة. شكرا جزيلا ليك سلعيدي ساسي، وسمحنا ان اخذيناك من غير ما نسق معك. شكرا جزيلا اخذتنا. شكرا ليك. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. شكرا جزيلا يعيشك الله يخليك. شكرا نهارك زين. هذه كانت فقرتنا، اخذنا تليفون عن قريه البلد تعرفنا على اهم مشاغلها البلدية وشمعها لمستوى عام. زين موصلين معكم نخ نسمعوا ناس 10 بعد نرجع لكم. وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع اني الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك، بتمر ساعة بعد الوقت والروح لوجودك عطشانة توحشنا عليك، وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع اني الناس رايحة وجاية

شهور نازل متواصل معاكم في ويكاند. كنا حكينا بكل شيء مشاغل قريه نفز قريه البليدات من قرى نفز وبار قريه. الفقره هذه دي بناخذ فيها مشاغل القرى متاعنا, والمجال اكيد مفتوح لكل من يشوفوا ان ما وصلناش ولا سهينا ولا مش نصب نحكوا على مشاغل القريه ولا فما مشاغل يلزمها توصل, نجم يتصل بينا على ارقامنا وحني اكيد يكون حاضر ضيف معنا. وشهور نازل متواصل مع شباب يكونوا معنا ضيوف من نقابه الصحه الاساسيه, كان عندهم انتخابات ولا امس, واكيد باش نعرفوا الهيئه الجديده واهدافها ومشاريعها. لكن قبل خلينا نهدوا كل مستمعينا ميدا الحناوي انا بعشقك. قبل ما نمشي ميدا حبيت نذكركم انه الطقس اليوم باش يكون باهي, كنا درجتين حراره مئويه باش نوصل بعد تالي به العشر درجات مئويه في الحراره متاعنا. الطقس شويه غيوم ولكن مشمس عموما, ان شاء الله باش يكون نهارنا ما فيش ريح نخافوا من العصائرات. يا فما نصيحه تقريبا فما شكون جربها ومهمه برشا, يقولوا الكالاتوسكي واللي فما بروده ولا فما شكون مستبرد اذا فورناه شويه وخلانا البخار متاعه يدور في الدار به هذاك خطر يقتل الانفكسيون كل. ونعرف اللي العدوى خايبه بين صغيرات الكل, نتمنى الشفاء لكل من اصابته نزله برد, والكل من الانفراد افراد من العائله لازم الوقايه على خاطر يمكن اخطر عدوى, والا اللي تمس الصغيرات اللي احنا كبار ونعدو صغار صغار باش تعذبوا اكثر من الكبار ولا حد, سواء هي اضرنا كل. فجربوها نصيحتي هذه واكيد توت فيتكم. ما زلت نستقبل في مكالماتكم على 75 493 859, كما ما زلت زادة نستنى في الديدي كاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزو. كما قلت لكم باش نحكم بعد شوي على الانتخابات اللي صارت في النقابة الأساسية للصحة بقبلي, نشوفوا شكون الأعضاء الجدد اللي فيها. هم مازالوا ما قسموش مهام ولكن مش نعرفوا على أكيد عندهم برنامج خاص بالصحة في ولاية قبلي, وحنا كنا كان فما مجلس إقليمي مؤخرا في ولاية قبلي, كنا قلنا في نيوزو وأفهم التصاريح السيدة ليلى منسقة تاعت المشروع الأوروبي اللي جابت لنا بشرة عن آلة الماموغراف. آلة الماموغراف اللي في برشا مناسبات كان المفروض تكون في بيلو لكن كانت في ولايات أخرى لأسباب نجهلها, ولكن إن شاء الله قلت في آخر 2019 باش يكون عندنا آلة ماموغراف قبلي. نعرفوا حاجتنا الكبيرة لآلة الماموغراف قبلي على حد سواء, معناها خاطر مش كان ينسين معنيين بها, راهو أي شخص عنده أخته أم بنت عم جارته صديقته بنته كنا باش نسحقوها الماموغراف هذه, وإن شاء الله تولي عندنا على شلي كما كنت كنا سمعنا في تصريح الأخبار إن في زاوية أفهمنا. مازال نسالوا في الديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة, صباح علينا كيف اللي صباح علينا اليوم صباح الكل. وراهو حتى نداءاتكم اذا فما نداء نعرفوا احنا نحاولوا قدر المستطاع وانا ناخذوا كل قرانا في نفزاوة فيهم ونوصلهم الكل, ولكن ساعات ما نوصلهمش اللي مازال ما وصل صوص ما يحسوا احنا قصرنا نعتذر منه, وقول لهم راه نجموا يطلبونا على 75 493 859 ولا على 75 490 950, زاده ناخذوا كل نداءاتهم. ميدا الحانوي انا بعشقك باش نسمعها وبعد نرجعكم ما تبدلوش الموجة, خليكم برونشي ديما على 105.9 FM.

FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. العشرة وخمسة عشر دقيقة في سجون فزوة أفهم واصل معاكم مشوارنا أضيف حضيري. لكن قبل ما نمشي نسلم عليهم أكيد ونحكم معهم شوي اليوم إن شاء الله في معهد ابن مظور فما مجموعة من المحاضرات لجامعة البكالوريا ثانوية البكالوريا موضوعها الحماسة والمنزع العقلاني. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على توقيتها ومحتواها حاضر معنا عبد عبر الهاتف عبد الناصر يعقوب مدير المعهد الثانوي ابن مظور. صباح النور. صباح النور فاطمة. على بس عبد الناصر. الحمد لله. الحمد لله عشان يا حبيبي. العشرة إن شاء الله يبدأ تبدأ المحاضرات. عبد الناصر أعطينا أكثر تفاصيل عليه. شكرا فاطمة. المحاضرات هذه تدخل في إطار ملتقى أدبي هي تسمح يدخل في إطار تحضير تلاميذ البكالوريا لامتحان البكالوريا. الملتقى الأدبي هذا يهم بالأساس مادة العربية يتضمن الموضوع متاعها المنزع العقلي والحماسة في الشعر العربي. المدخلتين هذوما يأسسهم بطبيعة الحال كل من الأساتذة العربية من كافة المعاهد. عندنا تقريبا رأسهم الدكتور علي أبو بكر أستاذ العربية في معهد المنظور سابقا وكذلك في الأزهر بعضين في اسمه علي سنيدة في صالح الفرجاني والأستاذة هداء خليفة. الملتقى هذايا بطبيعة الحال فيه توجه نحو حث التلاميذ أكثر وأكثر للإلمام ببرنامج البكالوريا وتحضيرهم لهذا الامتحان حتى نحقق أهدافنا ونحقق النجاح المنشود بالنسبة لكل تلميذ ولكل للولاية بشكل عام. هذه هي بالأساس ويبدأ الساعة العاشرة تقريبا المداخلات هذه. بطبيعة الحال الباب مازال مفتوح لبقية تلامذتنا من كافة المعاهد وهذه بطبيعة الحال المداخلات هذه والمحاضرات هذه تدخل في إطار حق كل التلاميذ. ليس بالضرورة يكون تابع معهد المنظور بل هو مفتوح لكل التلاميذ من كافة المعاهد باعتبار أن مصلحة أي تلميذ في هذه الولاية هو يدخل في مصلحتنا الجماعية بالأساس. واضح. شكرا جزيلا لك عبد الناصر يعقوب مدير المعهد الثانوي ابن مظور على التفاصيل هذه. الدعوة مفتوحة لكل يسمعوا فينا لوري نجم نبه صغارهم باش يمشوا مع ابن مظور يحضروا محاضرات. شكرا جزيلا ربي يوفقكم. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا كما قلت لكم ان شاء الله اليوم باش نحكوا على انتخابات النقابة الأساسية للصحة بقبلي اللي صارت المدة اللي فاتت. على ذاك حضر معنا في الاستوديو كل من سعلي كعب. صباح النور سعلي. صباح النور. شنو حالك؟ عايشك الحمد لله. بس سي الحسين حمدي صباح الخير. صباح الخير أخت فاطمة وصباح الخير كل المستمعين دين فزاوة. شكرا لك سي الحسين. أنت من الهيئة القديمة لنقابة الأساسية للصحة. أنا كنت في الهيئة القديمة لنقابة الأساسية للصحة قبلي ولي الدورة التالية. معناها أنت موجود هذا في الهيئة الجديدة. الأعضاء القديمة والجديدة. باهي قربوا شوي من الميكرو. وقتاش صارت الانتخابات؟ الانتخابات صارت يوم 7 فيفري 2019. على الخميس. الخميس. اي وين صارت كيفاش صارت شكون حضرها؟ كما العاده صارت في على مستوى المستشفى الجامعي في قبلي في قاعه اجتماعات وفي الجروب مول الاداره الجهويه وعوان المستوصفات كيف تم صوتوا لغادي كيف الاداره الجهويه معنا. هي صفه بصفه سنويه تصير؟ لا كل دوره طول 3 سنوات وتصير مؤتمر جهوي يشرف عليها ان شاء الله. يشرف عليها كالعاده المكتب المكتب الجهوي للشغل اتحاد الشغل بقبلي كان ذا حاضر ساعات السير الأخ محمد رزيق وكيف كيف عبد العزيز سي عبد العزيز والأخت عواطف والأخ أحمد. سعلي أنت من هيئة جديدة. أي نعم. اللي تم انتخابها نهارة الخميس 7 فيفري. الانتخابات صارت في المستشفى في قاعة الاجتماعات بحضور المكتب الجهوي أعضاء المكتب الجهوي وتعدت معنا ممتازة في جو ممتاز جدا جمهور ديمقراطية شفافة في قائمة واحدة معنا من 19 نعاون 19 معناها القائمة وحيدة في 19 عون صح 19 عون ويبقوا معناها اللي ينجحوا هم سبعة أفراد سبعة أفراد هي. والصندوق أفرز بطبيعة الحال النتائج التالية اللي خمسة قدم خمسة من الهيئة القديمة القديمة هي. مع انسحاب الإخوة عبد الوهاب بن سالم من الهيئة القديمة والحاجة هي الحداد مشكورين جدا لنضالاتهم واللي تأطيرهم للأعوان الجدد اللي يعني هم عن توعية صح عن توعية عن توعية وتعدينا تعدي تاني قديم ياسر في دمام الساحة عندي 35 سنة أي. وقت لقيت جو متاع خدمة متاع ونضال صحيح وناس تفك في حقوقها أنا بالقوة بالواحد شريت باش نشارك معهم أنا وترشحت طبيعة الحال بدعم الزملاء والحمد لله نجحت ومعانا بالقانون الجديد ما أنا يلزم تكون امرأة مع القائمة ما كانتش قبل هيك ما كانتش قبل سني أول مرة باش كون معاك امرأة في القائمة أنا ترشحوا اللي هي مدام سميرة الغالي أي زوز بنات تعدت مدام سميرة الغالي اللي نتوسموا فيها كل خير من ثقافة ومن حسن الخلق ومن العمل ومن كل شيء محبوبة من طرف الأعوان وهو الحمد لله سيد حسين حمدي أنت هو خليني أقول هيئة جديدة اللي تم أنت انتخابها فيها سيف فتح بن سعيد سي علي كعاب الحسين حمدي سميرة الغالي كمال يرزيق الأسعد بليداوي وزياد الناصري أنت من ثلاثة سنين حتى لتو معنا عندك فكرة على النشاطات اللي قمت بها ومن ثلاث سنين فاتت والبرنامج نحكي فيه مع سي علي إكعب كيفاش كان كيفاش تقيم أنت أداء النقابة الأسير الصحي كبير ثلاث سنين اللي فاتوا بكل شفافية أكيد بكل شفافية الحمد لله في المراحل هل تحسوا أنكم قدمتوا لي في مساهمتوا في تحسين المشهد والوضع الصحي في الجهة إن شاء الله نكون في مستوى المتطلعات اللي الناس اللي نخبونا وحطوا في نتيقة يعني نحكي على ثلاث سنين اللي فات إيه هذا بالطبيعة بعدين بعد الدولة الأخرى كان فما شوية ثقة موجودة فما العديد من المشاكل اللي صار على المستوى الجهوي والمستوى الجمعي فمثلا منها اللي توصلنا من الحلول مثلا آليات كلها الحمد لله إن شاء الله نقول لأخوان الحضائر إن شاء الله في المستقبل القريب انتم اكيد وضعتوا برنامج من ثلاث سنين فاتوا قديش نسبة تفعيل برنامج هذا قديش من نقطة تم تفعيلها في برنامج اللي عملتوه من ثلاث سنين والله ما عنديش نسبة بالضبط اما كما نقول لك في اغلبية المشاكل الموجودة على مستوى الجهوية براسك نجم نقول لك حتى 80-90% توصلنا الحلول اما المستوى الجامعي ان شاء الله نقول اقرب للجاي يكون احسن سي علي أكيد هو فما برشا شوي نقاط ديما تبقى هي نفسها مهما اختلفت الدورات ومهما اختلفت الهيئات النقابية نبقى ديما هدفنا الوحيد وهو تحسين الوضع الصحي بقبلي أكيد لكن فما مواضيع أهم من الأخرى مثلا نحن أخيرا يعني كان فما تصريح من منسقة منظمة الأوروبية اللي باش تعطينا الماموغراف في آخر 2019 لكن باش نرجع لهنا السي الحسين شنو كان دور احنا نعرفه اللي الماموغراف لمدة عامين العام الأول كان باش يجينا مشات القفصة العام الثاني كان باش يجينا مشات الجرجيس وين دور النقابة وقتها بالعكس النقابة كانت تواكب الموضوع هذا بالذات عن كثب وعقل بالعكس كما قلت لك تبقى الوعود موجودة وجارية إن شاء الله كما قلت لي أنت ديجا ذكرتها إن شاء الله آخر 2019 يكون موجود يكون موجود به سعلي شنو أهم النقاط في اللي أنت اللي تحطوها في برنامجكم لثلاث سنوات الجاية إن شاء الله والله من أهم النقاط هي الترقيات الاستثنائية بما معنى الترقيات الاستثنائية احنا قطاع مظلوم ومهمش لدرجة ما أنا ما أجز العون يبدأ في 15 و20 عام في نفس الرتبة علاش مفهوم ما ترقيات هي مربوطة بفترة زمنية معينة هي قبل الثورة كانت مهمشة الواحد يبقى 20 عام في نفس الجراد وما يترقاش فهمتي نظرنا من أجل الشيء هذا وان شاء الله في البرنامج ان باش يلبونا في 2019 الطلب نتاعنا. هذه الترقيات الاستثنائيه اللي تمتعوا بها المعلمين وبرشا قطاعات الا قطاع الصحه اللي معناها العون يبقى 20 عام في نفس المهمه في نفس يقدم في مهام على طول ويضحي برشا حاجات وما يتقدمش في نفس الرتبه هاي. يعني نحكي لك عن روحي مثلا عندي 35 عام ترقيت بكونكور 35 عام ترقيت بكونكور من غير مزيد حتى واحد من المجهود الخاص والترقيه بالسير دوسيي ترقيه واحده في 35 عام فهمت. ومن جمله من النقاط الاخرى هي النقص الفادح في الاطار الشبه الطبي في الاقسام ان شاء الله نحاولوا خاطر موجود عندنا بطاله برشا معنا في الاطارات الشبه الطبيه نحاولوا باش ندعموا المستشفى والجهة بالاعوان مع النقص الفادح زاده في الاطباء نحاولوا باش نعاونوا هذه المشكله هي. ديما متواصله الاطباء هذه خاصه طب الاختصاص معناها شيء رهيب معناها جهه كامله ولايه كامله من غير طبيب نتاع اشعه اللي تو مش من شهر جويلية تقريبا من شهر جويلية من غير جسمه اللي ما عندهاش فلوس معناها اللي ما عندهاش باش يعمل في سكانير ولا خاص معناها حاجه مش بالفلوس ويكون فما طبيب حاضر ويعطيها ريزلت على بلاصه راه باش يبقى يستنى الدور نتاعها. هذه مثلا مشكله كبيره ياسر خاصه في الراديو. الراديو راه هي العمود الفقري نتاع نتاع العلاج نتاع الدياجنوستيك معناها فهمتي باش يطلع الطبيب الدياجنوستيك الدياجنوستيك تاع المريض التشخيص لازم التشخيص لازم التشخيص بالاشعه بالسكانير فهمتي ولا بالايكو اللي ما عندناش عندنا الواحد ما الطب ما عندناش عندنا التكنيسيان اللي يخدم لك سكانير لكن الطبيب ما عندناش كل شيء هو الطبيب ما فهمش على خاطر احنا في الجهه ما عندناش وهو يجينا من ولايه اخرى لا كما جيناش خلاص بكل ما عندناش تو من جويليه ما عندناش حدا طبيب ما كيفاش يتم قراءة التقارير اللي تتم كيفاش قراءة يمشي للمصحة يعمل السكانير بتاعه بيقول ما نجمشيش للمصحة ما نجمش يمشي القابس يمشي القفصة ياخذ رانديفو في المستشفى نتاع قفصة وقابس اللي هي اما اكثر من 90 و95% و99% اللي يعملوهم برا يدبروا روسهم يتسلف من هذا يتسلف من هذا يولي هو صارت حالات باش نحكي لك عليها حالات نتاع حالات استثنائية اللي هو المعنى المعدومين جملة فهمت انا باتصالات معناها وبالش اسمه يعملوا لي تكنسين يصورون في السبيطار فهمتي ويهزوه لبرا للدكتور الميري مشكور جدا معناها اللي يقرا يتطوع يقرا التقارير مقابل وغير مقابل حق فهمتي ثم اللي ما ياخذش عليهم وثم اللي ياخذ عليهم وهو ديجا وقت اللي ياخذ عليهم معناها مزيه كبير غير يحل المشكله احنا طلعنا انت خاصه عني نخدم في قسم تاع قسم الطب العام قسم داخلي معناها سكانر بريسك نقولوا احنا كي البيلون ستاندار معناها يوميا عندنا معناها المرضى موجودين ديما الحالات كما كما مستحقوا السكنه شوف طبة التوليد اللي جونا من برا فهمت طبة الدعم طبة الدعم اظن قسم الاطفال كيف كيف زاد نقص نقصوا زوج طب ولا فهمتي كان عندهم طبيب دعم وطبيب خرج قاعدوا زوز خرجت واحده مالادي قاعد طبيب واحده يخدم تو خاصته في فتره نتاع ايبيديمي تاع فيكسيون الصغار السيرفيس معبى على الاخر وطبيب يخدم لك في طبيب واحد قايم بالمره ثلاثه ولا اربعه ولا خمس ليالي يخدم لك بنكات سير بنكات اكيد ما ينجمش يخدم هذا كله تعب تعب تعب تعب ياسر تعب ياسر خاصه الاطفال راهي قطاع حساس جدا فهمتي بعد طقس الخايب اللي عندنا بارد برشا اي وكل شيء متغير تصير هلي برونشيت ولا بنموني وهالواحد فهمتي هذه بالنسبه للمشاكل نتاعنا وبالنسبه وفما ثم موضوع اخر حكايه الحظاير اي نعانوا منها اي معناها ان شاء الله بحول الله موعدنا باش يسوي لهم وضعياتهم في 2019 نسعوا باش نحاولوا باش نعاونوا باش نحاولوا باش نحلوا المشكله نتاع الترسيب نتاعهم الانهدام نتاعهم فهمتي وضعيات في الاقسام مثلا نقص سرة نقص برشا حوايج من الحق فهمتي نقص العمل نقص العمل خاصه العمل راهو نقصوا على مثلا الممرضين معناه ثم العمل ثم الباراميديكال ثم الزبري فهمتي الزبري على خاطر اللي يخرج ريتريت ما يتعوضش اللي يموت حشاك ما يتعوضش. بالنسبة للباراميديكال واللي لازم هو الزوري هو اللي خرج سواء كنت قاعد ولا حالة وفاة الله يرحمه، إذا ما يتمش تعويضها باش يبقى نقص في القسم ذاك. معناها عندي كاني مثلا حالة في قسم النساء، اي قسم النساء اللي هي تقريبا اكثر الشكاوات تجينا ونداءات على قسم النساء. قسم النساء عندنا تروا بيرسونيل خرجوا ريتريت ما تعوضوش، مالك باش يخدم؟ لا يخدموا بالموجود، يخدموا بالموجود. معنا قسم كيما هذاك نصور عندنا احنا، رغم عندنا مشت ما الانتداب مش موجود، الانتدابات مش هذا مما يأثر سلبا على الخدمات المقدمه بالطبيعه. باهي باش العشرة وثين وثلاثين دقيقة في سجون مزوى أفهم، ما زلنا مصلين معاكم مع سعليك عاب والحسين حمجي. كنا نحكو على قسم نسيف، ما قسم آخر زادة بارش النداءات تقريبا كنا رصدناها في سواء كان بميكرو تدار في رجون مزوى النداءات اللي تصنع عن قسم التوليد. سيد حسين، قسم التوليد بتبيهتها يشكون العديد المشاكل اللي كما ذكرنا تو الطب الاختصاص اللي مش موجود في قبلي بتبيع يجون الطب، وحاليا انا في طبيب واحد، طبيب واحد مش موجود زاد الطب الدعم انا كل مره يمشي وجو معناه مش مستمرين، مش مستمر اي دونك يخلي يخدم خمس ايام وفي اليوم الخامس يجي لاخره ويمشي للغدا الثاني. وهذاك علاش ديما بتبيع باش الاستمراريه ما فهمناش باش هذيك تسبب مشكله بطبيعتها في حد ذاتها مشكله. ان شاء الله وهذيك ديما مطالب اللي هي طب الاختصاص، وان شاء الله خاصه التوليد والاشعه ان شاء الله في المرحله الجايه ان شاء الله في اقرب ان شاء الله اصلا الحكومه تلفتها كريمه وان شاء الله المناطق الداخليه هذه تشكو. هو سعلي كان اذا فما اليات احنا ولاد برشا جهه في اختصاص، اما اما يخدموا وحدهم والا يخدموا خارج الولايه ممكن فما هنا مشكله، والا فما اليات نتاع ان نجذبوهم للمستشفى الجهوي بقبلي ولا لاي مستشفى محلي في نفزاو الكل. والله هم ثم عملوا قانون جديد في حكايه بيرزيدانا اللي باش يعمل اختصاص، اللي ينجح في اختصاص مثلا هم الاختصاص وقت اللي باش تعدي الكونكور وتنجح ثم ديسكور تم سبيسياليتي يتعدلها بالسكور بسكور سكور مثلا نقولوا احنا مثلا الدرماتولوجيا الجلديه اكثر من نقولوا احنا في العظام ولا جسم كله. أي. أي. وقت اللي يحب واحد نجح في الكونكور تاع الزدانة باش يعمل سبيسياليتي نتاعه كل واحد طبعت الحالي يحب يعمل اختصاص متخصص مش اختصاص كل يحب فهمت، بشرط ان يلتزم باش يخدم في منطقه داخليه أي. اللي مش موجود فيها الاختصاص هذاك فهمت بالطريقه هذيك وبالقانون الجديد هذاك بيحاول مني نقول لك ثلاث سنين ولا اربع سنين اخرين تولي المناطق الداخليه يتوفروا فيها الطب هذول اللي قداش ليه القانون بده يدفع هاو تقريبا عنده تقريبا يجي ممكن عامين تقريبا عامين يعني معناه ذا يدفع الاطباء للمناطق الداخليه يعطيك الصحه هذه باش يوفر لنا معناها اطباء اللي متطوعين باش يجي يخدموا في المنطقة الداخلية بمعناها بشرط ان بيستعدل السيرتي هذيك اللي مثلا في مثلا اختصاص القلب القلب عندنا طبيب واحد اللي يخدم لك معناها جمعة كاملة مثلا يخدم طبيب قلب واحد جارد وش اسمه كونسلتاسيون وسيرفيس نعرف واحد مثلا اني قالوا لي عليه جابسي عامل من الالتزام نتاعه انه باش يخدم في قبلي ويعمل في الريزدان نتاعه في متني مازال تقريبا يجي عامين وثلاثة ان شاء الله بيحاول ليه يكمل وينجح ويفتح معناها قانون جديد اكيد باش يكون في صالح الجهات يساعدنا على حكاية طب التخصص. عندك إضافة سي الحسين في موضوع هذا؟ الشكل المشكل اللي صار في قسم التوليد مش كان الطب الاختصاص بالطبيعة أنا حتى نقص في الأعوان ونقص في الأسرة بالطبيعة ولازم توسع متاع ولاية كاملة متاع جهة كاملة بشي يرفع نعرف من كل مستشفى دوز وفوار وجمعات يجوهم من المستشفيات الجهوية الكل أي صح ونقص في الأسرة ونقص في المستشفى ونقص في الممرضين على الجميع مستويات. سياسي علي هو أنتم ما زلتم ما قسمتوش المسؤوليات معناه وقتها إن شاء الله إن شاء الله بحول الله اليوم إن شاء الله في نصف النهار تقريبا توزيع المهام في دار الاتحاد أي. اليوم إن شاء الله بحضور السيد علي أبو بكر هو تقسيم مهام يصير بصفة كيفاش انتقائية ولا أنتم تنتخبوا بعضكم؟ انتخابية يعني سبع أعضاء كل واحد اللي يحب هو مؤتمر ممتاز وتعدى فيها جمعة ممتازة إن شاء الله الأخوة يكونوا متفاهمين بطبيعتنا وعنا أخوة عائلة واحدة نخدموا بعضنا قدم هو معنا ما فيش مشاكل بطبيعتكم متفاهمين على تمشي واحد يتقسيم مسؤولية متفقين ما فهم حتى مشاكل حول لا لبس نص النهار اليوم شو يصير في مقر الاتحاد العام تنسى شو إن شاء الله عند موعد غديك في الاتحاد نص النهار ممكن يتقدموا زوز للكتاب العام وقت تولي الانتخابات نتاع سبع أعضاء واللي أكثر اللي يجيب أكثر صوت بالصندوق التحالي وأكيد في الحالات كل ما كنش باش تختلف خاطركم عائلة واحدة والأسامي اللي شفناها معناها سواء كان من نقابة الأسئلة القديمة أو من النقابة الأساسية اللي تم انتخابها كلكم تخدموا بعضكم يعني نحكي لك عن روحي مثلا شجعني باش نتقدم بترشح للنيابة هذه للمندة هذه هي الأعضاء اللي موجودين معي إن كان جت أعضاء من ارتاح لهمش ومن عارف منش من فهموش من جوز جسم معنا تعرف اللي أنت بتخدم معهم في أرضية سمحة يعطيك الصحة تفهموا معنا لو مش عام وجود عندي 35 عام ما ترشحتش كنت ترشح كان في مكان أي كل قاية علاش سنين برك من 35 عام علاش كان سنين عجبني الجو والخدمة والعمل وناس ناضل حق وناس في حقها منا شرسة غيورة على الجهة على القطاع الصحي وعلى العوانها وعلى العوان فهمت ولا هذاك اش خلاني باش نقدم والحمد لله نجحت معنا وإن شاء الله نخدموا في كنف الاحترام احنا اخوة من قبل ومن واحد من الحمد لله ودي اخوي مش معكم يعطيكم الصحة شكرا جزيلا لكم يعطيك الصحة شكرا جزيلا لكم بعد اكيد احنا نطلبوكم في قسم الاخبار باش نشوفوا ترتيب الهيئة الجديدة لنقابة صحة الاسية بقبلي سي الحسين شنو عندك ما تقولنا في الختام نشكر رادي المجاوة عفو اذا وجبنا ان شاء الله نكون في مستوى الناس انتخبتنا وإن شاء الله جاي أحسن وإن شاء الله قدموا الإضافة على الأقل ومشكورة جدا أخت فاطمة العفو إذا وش بنسى علي والله نشكر راديو نفزاوة والأخت فاطمة خاصة بنت الدومان وبنت بنت العائلة شكرا جزيلا عايشة وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية اللي أعطونا فيها الأعوان ونشكر جميع الأعوان اللي انتخبونا فهمتي وإن شاء الله مسيرة أعوان كلها حضرت الحضور الانتخابات كان كثيف كيفاش القائمة والله القائمة السجل الانتخابي فيها شوية في نقص في الواحد السجل الانتخابي يلزم التوقف نقص في تسجيل الأعوان من جملة الأهداف نزد اللي نسيتها يعني من هدف من الأهداف الأساسية زاد هي الاشتراكات بيحول الخيارات الخيارات بيحول لا ما يتعدى فترة كان الناس كل تنخرط فهمت ويكون وقتها المؤتمر الجاي يكون أنا رقم قياسي كبير في حضور الأعوان في الانتخاب إن شاء الله شكرا جزيلا لك سعليك عبد الحسين حمدي شكرا لك مشوارنا بزوت واصل في بون ويكاند